بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق القول بأن على التفسير المراد شرحه وتوضيحه أكثر من حاشية، وعرفنا أن أجود هذه الحواشي المطبوعة المتداولة حاشة الجمل، حاشية وافية على ما فيها من خلاف في العقيدة تبع للأصل، لكن هي أمثل من حاشية الصاوي. وحاشية الصاوي ذكرت لكم أن فيها بعض الكلام الذي لا يسوغ نقله فضلا عن ابتدائه. فقد قال في تفسير سورة الكهف عند قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ماذا قال؟ سبق التنبيه عليه مرارا، لكن لا مانع من إعادته. يقول: ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة، ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابي والحديث الصحيح والآية. يعني لا يجوز الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة ولو كان القول الذي صار إليه من انتقل عن المذاهب الأربعة موافقا لقول الصحابي والحديث الصحيح والآية. يقول: فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك إلى الكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، صلى الله عليه وسلم. وقال عن الدعوة السلفية المباركة التي انطلقت من هذه البلاد، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال عنها في تفسير سورة فاطر، أشرنا إلى شيء من هذا إجمالا لكن ننقل كلامه بحروفه، في تفسير سورة فاطر في تفسير قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قال: وقيل هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب والسنة ويستحلون بذلك دماء المسلمين وأموالهم، كما هو مشاهد الآن في نظائرهم، وهم فرقة بأرض الحجاز يقال لهم الوهابية، يحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يقول: نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم، صلى الله العافية. إضافة إلى نقوله الكثير عن المتصوفة الغلاة ينقل كلامهم مقرا له في على جهة الإقرار، ينقله على سبيل الإقرار بل على سبيل الاستفادة منها. فعلى هذا ينبغي العدول عن مثل هذه الحاشية إلى حاشية الجمل، وإن كان الصاوي أخصر. نعم، تقدم القول بأن حاشية الصاوي مختصرة من حاشية الجمل، فيكتفى بالأصل. مذهب الجللين الفقهي والعقدي: أولا، المذهب الفقهي هما شافعيان كما تقدم في ترجمتيهما، وأثر ذلك على فهمهما للنصوص وترجيحهما في آيات الأحكام. في آية المحاربة يقول السيوطي: أو لترتيب الأحوال، فالقتل لمن قتل فقط، والصلب لمن قتل وأخذ المال، والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل، والنفي لمن أخاف فقط، قاله ابن عباس وعليه الشافعي. وفي آية: فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، في التعبير بهذا ما تقدم: فلا يسقط بتوبته حق الآدم من القطع ورد المال. نعم، بيّنت السنة أنه إن عفى عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع عليه الشافعي، إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة. المحلي يقول في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. يقول المحلي: أعطوهن ما يستمتعن به، أي إن لم يسمى لهن صداق، وإلا فلهن نصف المسمى فقط، قاله ابن عباس عليه الشافعي. المقصود أنهما شافعيان، وأثر المذهب على فهمهما للنصوص، ودار على قول الشافعي أينما دار كما هو معروف. أما المذهب العقدي، نعم، بغض النظر عن قولهما هذا راجح ومرجوح، لا ما معروف حصل عليك أو معلوم أن كثير من المحدثين على مذهب الشافعية، ومذهب الشافعية منتشر انتشارا عظيما كان في السابق يعني عليه أكثر العلماء. يقول أحدهم أن سبب ذلك أن مذهب الشافعي هو أقرب المذاهب للظاهرية. هل هذا صحيح؟ وما شنو أقرب مذاهب للظاهرية؟ يعني أقرب يعني ما يأخذ إلا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس أصوله. هل هذا وش يختلف عن أحمد به؟ شو الفرق بين الشافعي وأحمد في هذا؟ أظن أن أحمد الشيخ يرى بعض الأدلة الأخرى وهي هذه كالاستصحاب قول الصحابي. طيب الشافعية قولهم أقوى في قول الصحابي من قول الحنابلة. طيب إذا ما يعني سبب هذا خطأ، طيب إذا ما سبب انتشار مذهب الشافعي لا سيما عند كثير من العلماء خاصة المحدثين؟ السبب الرئيس في انتشار المذاهب واتساعها، أولا نعرف أن المذهب الحنفي هو أوسع المذاهب انتشارا، هو أوسع المذاهب انتشارا، ثم يليها الشافعي ثم المالكي ثم الحنبلي. هناك مذاهب أخرى انقرضت مثل مذهب الثوري ومذهب الطبري ومذاهب، نعم مذاهب انقرضت، لكن المذاهب الباقية أوسعها انتشارا مذهب الحنفية ثم الشافعية ثم المالكية ثم الحنابلة. السبب في هذا تبني الدول لهذه المذاهب، فالمذهب الذي تتبناه دولة ينتشر، والمذهب الذي لا تنوء به دولة يكاد أن ينقرض، لأن الدول إذا تبنت المذهب أوقفت عليه الأوقاف وصرفت له الأموال ووظفت عليه الوظائف، حتى في كثير من العصور في كثير من البلدان لا يولى القضاء إلا حنفي، فيضطر الناس أن يكونوا حنفية. نعم، يضطر الناس أن يكونوا حنفية. في بعض البلدان مثل المشرق قاطبة كله، المشرق كله حنفي، المغرب مالكي، والوسط غالب شافعي، المذهب الحنبلي قليل جدا بالنسبة للمذاهب الأربعة، وإن كثر في بعض الأوقات دون بعض. أما المذهب العقدي بالنسبة للجلالين فقد سلك مسلك التأويل لكثير من الصفات التي يؤولها الأشاعرة. من الأمثلة على ذلك: إلا يأتيهم الله، أي أمره، كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه، السماوات مطويات بيمينه بقدرته، وجاء ربك، أي أمره، ومثل هذا كثير. أما آيات الاستواء على العرش، معروف مذهب الأشاعرة في الاستواء أنه يقولون استولى. ايش عندك يا أشرف؟ يا شيخ أحسن الله عليك يا شيخ، آخر سورة القصص في قول السلف يا شيخ يقولون عبر هنا بالوجه عن الذات، فهل يوافقونهم في ذلك يا شيخ؟ هناك آيات فيها بعض الألفاظ الموهمة بأنها من آيات الصفات، وهي في الحقيقة ليست من آيات الصفات. صحيح. إيه؟ بس هذه فولي وجهك فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه آيات صفات؟ لا، في آيات مشبهة لآيات الصفات، وآيات يتنازع فيها العلماء هل هي من هذا أو من هذا، لكن الآيات التي اتفق على أنها من آيات الصفات يتفق السلف على أنها كما قالوا تمر كما جاءت، وأنه أن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه. آيات الاستواء السابع في القرآن جاءت هكذا: ثم استوى على العرش، قال هو في اللغة سرير الملك أو الملك، استواء يليق به. في الموضع الثاني ثم استوى على العرش، استواء يليق به. في الثالث الرحمن على العرش استوى، استواء يليق به. ثم استوى على العرش الرحمن، استواء يليق به. ثم استوى على العرش استواء إلى آخر، كلها قالوا فيها يليق به. الآن الأشاعرة وغيرهم من المبتدعة، هل هم على وتيرة واحدة في الإثبات والنفي، أو أنهم يختلفون؟ بعضهم يثبت أكثر من غيره، وبعضهم ينفي أكثر. نعم، حتى ممن ينتسب إلى السنة قد يؤول شيء يسير من الصفات مما يحتمل التأويل. نعم، من ينتسب إلى السنة قد ينكر ما أثبته غيره، إما لعدم ثبوت الدليل عنده، وإما لقوة المعارض عنده. المقصود أن جميع الطوائف فيهم المغرق وفيهم المعتدل. فمثل هذا القول اعتدال بالنسبة لمذهب الأشاعرة. الأشاعرة كما تعلمون منهم من يثبت 7 صفات، ومنهم من يثبت 20 صفة وينفي ما عداها. المقصود أن الجلالين مشي على مذهب التأويل في الغالب، أما في مسألة الاستواء فقال استواء يليق به في الاستواء. نعم، دام قالوا استواء يليق به، أهل السنة يقولون بذلك. عندنا مسألتان، الاستعاذة والبسملة. الاستعاذة والبسملة، والبحث فيهما طويل جدا، طويل الذيول، والمطولات من كتب التفسير بسطوا القول فيهما. فممن بسطه القرطبي في تفسيره، والحافظ بن كثير والرازي، القرطبي وابن كثير والرازي، وأيضا الطبري، لكن كلامهم كأنه أنظم وأرتب. كلام القرطبي والرازي أنظم من ابن كثير، لأن ابن كثير قدم مؤخر أشياء، وأما الطبري فعلى طريقة المتقدمين في عدم الدقة في الترتيب، ما يعتنون في كون الترتيب يوافق ترتيب المناطق في تقديم بعض الأشياء وتأخير بعض الأمور. المقصود أن التفاسير الأربعة كفيلة وحافلة بهذه المباحث.